بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النحل، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر الله إليك. هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله: إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد: يطيعونه. وقال آخرون: اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون، أي أشركوه في عبادة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الآية الكريمة هي الأمر بالاستعادة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى إذا أردت قراءة القرآن. قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والرعاء، يعني إذا أراد. فيطلق الشيء، يقال إذا فعلت كذا، ويراد إذا أردت أن تفعل. لأن يعني الاستعاذة تكون قبل القراءة، والاستعاذة سنة مؤكدة مستحبة قبل القراءة في الصلاة وخارج الصلاة. يستحب للمسلم ويتأكد في حقها الاستعاذة بالله. ومعنى الاستعاذة، الاستعاذة تطلب العياذ والعياذ بالله من هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد عليك عبادتك. أنت تقول: أعوذ بالله، يعني ألوذ وألتجي وأعتصم وأحتمي بك يا الله من هذا الشيطان الذي يريد أن يفسد علي عبادتي. من الشيطان، الشيطان من شاطن، من شاطن إلى بعد لبعده عن الخير، وقيل من شاطن إلى احترق لأنه محترق في النار. اشتقاق من الشيطان من شاطن، من شاطن إلى بعد لبعده عن الخير، أو من شاطن إلى احترق. الرجيم المرجوم، المرجوم بالشهب، المرجوم باللعنة. فالمسلم يستعيذ بالله ويلتجي ويحتمي به من شر هذا الشيطان، لئلا يلبس عليه قراءته، يفسد عليه قراءته، فلا يتدبر ولا يتفكر ولا يتأمل، فلا عليه الوساوس ولا الشكوك ولا الأوهام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قل: أعوذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له حجة، ليس له تمكين على الذين آمنوا، الذين آمنوا وأخلصوا لله العبادة ووحدوه، توكلوا على الله واعتمدوا عليه وفوضوا أمورهم إليه. إنما سلطانه على الذين يتولون، يتخذونه وليا من دون الذين هم به مشركون، يشركون به في عبادة الله، يشركون به في طاعته، يطيعونه ويتولونه، فهذا له سلطان عليه. كما قال تعالى الآية الأخرى: إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا عملهم لله، ليس للشيطان عليه سلطان.

الأحكام تغير ويسخ بعضها بعضا، نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكذب والافتراء، وقالوا إنه يأتي بهذا القرآن من عنده، لأنهم كفر مكذبون ولا يعلمون عن القرآن. إذا رأوا الآية تختلف وتتغير نسبوا الرسول إلى الكذب وقالوا إن افترى، إنه افترى هذا القرآن وجاء به من عنده، رد الله عليهم لأنه قال منزل من عند الله، نزل به جبريل الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم الذي لا يمكن أن يأتي به أحد من البشر بنصاحته ومعانيه العظيمة، الله البشر لا يأتوا بمثله فعجزوا، حداهم يأتوا بعشر سورة فعجزوا، حداهم يأتوا بسورة فعجزوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يأتوا بمثله، ثم يقول للفراء قل تأتوا بعشر سورة بمثله مفتريات، مثل الأخرى يقول للفراء قل تأتوا بسورة مثله، كيف يكون فراء من عنده وبشر؟ لا يمكن، لا هذا لا يكون، لأنه عليه الصلاة معصوم من ذلك، معصوم من التقول والافتراء وأن يزيد فيها وينقص منه. ولهذا قال الله وإذا بدلنا آية مكان آية يعني نسخت آية نسخت آية أخرى، وإذا بدلنا آية مكان والله أعلم بما ينزل قالوا يعني مشرك إنما أنت مفترٍ، افتريت هذا القرآن، افتريت هذا القرآن ولا تشتبه من عندك، قالوا إنما أنت مفترٍ بل أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعلمون عنده الآية، نعم بل أكثرهم لا يعلمون بجهلهم وضلالهم وعدم معرفتهم بالأحكام، قالوا هذا الكلام. الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق وجبريل كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين، أن ينزل دوما على حسب الحوادث تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أخبر الله في الأنفاء القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب نزل الله تنزيل، فقال يثبت به فؤادك، وهنا قال قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، هداية وبشارة للمسلمين وتثبيت في قلوب المؤمنين، روح القدس هو جبريل جرد على ما قال ان القران مخلوق، قال ان كل نزله روح منزل منزل وغير مخلوق، وفيه ان الله في العلو لان النزول يكون من اعلى الى اسفل، قل نزله روح القدس روح القدس وجبريل من ربك لانه من الله من الله من ربك هو نزل من الله، جرد على الاشاعره يقول ان جبريل اخذ من اللوح المحفوظ او ان جبريل هو الذي أتى بهذه الحروف والألفاظ أو محمد والمعاني يقول من الله، لأنه يقول أن الكلام معنى قائم بالنفس، وقال أن الرب لا يتكلم نعوذ بالله، الشاعرة يرون أن الله لا يتكلم والكلام ليس بحرف الأصوات معنى قائم بالنفس، جعل الرب كما عليه بالله وما لا يتكلم، لأنه لو كان الكلام ألفاظ وحروف لحلت الحوادث في ذلك، وهم نزل الحوادث كثيرا من ذلك قالوا الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع مثل العلم، كيف هذا القرآن نزل؟ قالوا هذا القرآن تكلم به جبريل والذي ألف حروفه وألفاظه، كيف أتابه؟ قالوا يا الله اضطره اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، مصاحب ما في كلام الله هي عبارة عن كلام الله تأدى به كلام الله، اضطره جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه ولا جعله ما يتكلم رقى الصرب يا أفكال أبكر والعياذ بالله، وهم في دعمهم هنا أن هذا في تنزيه لله حتى لا تحل الحوادث إذا استدلوا بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين، قول رسول كريم هذا قول جبريل قال الطائفة أخرى من الأشعار الذي قاله محمد الذي ألف الحروف سيرد قوله إنه لقول رسول كريم وهو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون هذا الحق. وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمة. هذه الآيات هي رد عليه. قل نزله روح القدس من ربك نزل من الله من ربك. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. هذه حكمة من نزولهم منجما ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى هداية ليس لكل أحد. الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى هداية للمؤمنين بشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذه مقالة أخرى لكفرة يقالها هذا القرآن تلقاه عن بشر عن رجل أعجمي يقينه إياه كما سمعت بالعام رجل أعجمي يلقن القيد هو الحداد رجل قيد الحداد يلقن العجمي يأتي بهذا القرآن القرآن العجمي يأتي بهذا بهذا الكلام الفصيح حد الله بشر في سورة ويأتي بها عجمي أين العقول قولوا فاحدة كيف عجمي يأتي بها القرآن العربي واضح ولهذا رد الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر قال الله رد عليهم لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يتفق هذا لسان الذي يلحدون عجمي وهذا لسان عربي مبين كيف العجمي يأتي مثل هذا ولا يستطيع أن يخاطب مع غيره لكنها العقول الفاسدة. نعم الله إليك. قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال هرقل فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. في هذه الآيات الكريمات بيان أن الله تعالى يجازي إنسان من جنس عمله. فالغافلون المعرضون عن آيات الله الذين لا قصد لهم ولا إرادة لهم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والإيمان بالقرآن وليس لهم قصد النظر في هذا القرآن وتأمل معانيه والإيمان به بل عندهم بل هم غافلون معرضون لا يريدون الحق. هؤلاء لا يهديهم الله عقوبة لهم جزاء على عملهم ليس ظلم من الله. الله تعالى ما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم مظلومين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين هم الذين أعرضوا هم الذين ردوا الحق، هم الذين لم يقبلوا الحق، فجزاهم الله بأنه لا يهدي في الدنيا ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، جاءهم الحق فلم يقبلوه وأعرضوا عنه وردوه ولم يريدوا الحق وليس لهم قصد صالح في قبوله، عاقبهم الله بعدم الهداية، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن حق وصدق، وأن هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس وأبر الناس، معروف بالصدق قبل الإسلام، كيف يوصف ويوصف بأنه اشترى هذا القرآن، أوله على الله؟ هذا لا يقع إلا من شر الناس وسفهائهم، هم الذين يحترفون الكذب ويمتحنونه. الرسل فهم أصدق الناس وأبر الناس، ولا يمكن نصر من هذا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون، هؤلاء هم الكذبة شرار الناس الذين لا يبالون. إما الأنبياء هم أبر الناس وأصدق الناس، لا يمكن أن يصدق وكذب. كيف والكفار يتحاشون الكذب؟ أبو سفيان قبل أن يسلم تحاشى الكذب على هرقل لئلا ينسب إليه الكذب، وهو في ذلك الوقت كافر، قال: ولم يجد كلمة يتوسع فيها إلا أنه لما سأل هرقل قال: نحن في مدة ما ندري ما هو الصانع فيها، فينا وبينهم فينا وبينها الآن عهد صلح، ما ندري ما هو الصانع فيها، هذه اللي توسع فيها، يعني ما ندري ايش بيعمل، هل يصدق ولا ما يصدق، ولولا ان يؤثر عنه الكذب لكذب، لكن لا كذب قليله ما قصد، فكيف ينسب الى الانبياء؟ يصب الانبياء حاشا وكلا، كذب انما يمتحن السفهاء والاراذل والاشرار. نعم، كلها خلصت، انما يشتري الكذب الذي لا يؤمن بآيات الله واولئك هم الكاذبون. نعم، أراد غفلة وعدم إرادة الحق، عدم يعني لا يريد الحق، إذا كان لا يريد الحق لا يقبل، لا يريد الحق، ما له قصد في إرادة الحق وقبوله، هذا يعاقب صلى الله عليه وسلم على حسنه. الله إليك. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به. أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم، أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،

قد حل عليه غضب الله في الدنيا وله العذاب العليم الشديد الموجع في الآخرة لكفره وضلاله. هذا اختار الكفر على الإيمان وانشرح صدره بالكفر حل عليه غضب من الله، ذلك أنه آثر الدنيا على الآخرة. يقال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، آثر الحياة الدنيا على الآخرة وكفر بالله، آثر زينة الدنيا وزهرتها الثانية وكفر مختارا وانشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه بالكفر، عليه حل عليه غضب من الله في الدنيا وله العذاب الأليم في الآخرة. ولكن من شرح بالكفر صدرا عليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم شديد، وصف الله بأنه عظيم. ما ظنك فيه بهذا الوصف من الله؟ عذاب عظيم لا أعظم منه ولا أشد منه. فذلك أنهم آثروا الحياة الآخرة واختاروها وفضلوا الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هؤلاء لا يهديهم الله، ولهذا قال وأن الله لا يهدي قوم الكافرين. هؤلاء جزاهم الله أن طبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم فلا يدخلها شيء من الخير، لا يفضل إليها شيء من الخير بسبب إثارهم الحاسد على الآخرة ومعلانهم إليها. طبع أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، هذه المنافذ، المنافذ القلب والسمع والبصر، هذه المنافذ كلها مسدودة لا يصل إليها الخير، مسدودة فلا يصل إليها شيء من الخير. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، غافلون عن الآخرة وعن الدار الآخرة وعن ما أعد الله للمؤمنين من الثواب العظيم، غافلون عن عظمة الله وأنه يستحق العبادة، غافلون عن معرفة أسماء الله وصفاته، غافلون عن النعم التي أنعم الله بها على عباده، أصيبوا بالغفلة والإعراض. لا جرم حقا فهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذا هو فصل، هل هناك أعظم من هذا الخسار؟ هذا الخسار العظيم، الهلاك، عذاب السرمدي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، عذاب شديد موجع السرمدي في الآخرة أبدا الأبد، هذا هو الخسار، هذا هو الخسار العظيم. قسروا أنفسهم وأهلهم في النار، إلا ذلك هو الخسار المبين. استثنى الله المكره فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معفو عنه. أكره له أن يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يتكلم بكلمة الكفر رحم، شرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معفو عنه، لأن الله استثنى المكره شرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. إذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر، كما فعل عمار رضي الله عنه، وإن صبر على دينه صبر على العذاب وعلى القتل فهو أفضل له، كما فعل حبيب الصالح. أما إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا فإنه يكفر، أو تكلم جادا أو تكلم خائفا يكفر، يشال له حالة. الحالة الأولى أن يتكلم بكلمة الكفر مختارا، يتكلم بكلمة الكفر مختارا هذا يكفر، مختارا ذاكرا عالي. أن يتكلم بكلمة الكفر هازلا مازحا يكفر. الثالث أن يكفر أن يتكلم بكلمة الكفر خائفا يكفر. وهذا تكلم بكلمة كفري مكرها وقلبه مطمئن بالكفر يكفر. الثالث أن يتكلم بكلمة مكرها وقلبه مطمئن بالكفر فلا يكفر. كم الحالات؟ خمس. الحالة الأولى تكلم بكلمة مختارة ذاكرا عالما يكفر. الثانية تكلم بكلمة كفري هازلا لاعبا مادحا يكفر. الثالثة تكلم بكلمة كفري تكلم بكلمة كفر خائفا يكفر. الرابعة تكلم بكلمة كفري مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر. الخامسة تكلم بكلمة كفري مكرها وقلبه مطمئن بها. الثالثة تكلم بكلمة كفري عاسيا أو مخطئا. تكلم بكلمة كفر مخطئا تبقى في سعر فلا يكفر. مثال ذلك الرجل الذي ورد في الحديث الذي الرجل الذي في البرية الذي ذهبت راحلته وعليها طعامه وشرابه عيسى منها واضطجع تحت شجرة فيموت فنام فلما استيقظ وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال بشدة الفرح اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ يخاطب ربه يريد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر لكن قالها مخطئا فلا يكفر. قالها مخطئا قال يخاطب ربه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر ليس كذلك كلمة كفر لكن ما قالها مخطئا المخطئ لا يكفر. هذه الحالات خائف يكفر خائف لا يعذر إلا إذا وصل لحد الإكراه. خوف مو بعذر إلا بكثير خائف من الكفار ما يكفي الخوف. إذا وصل لحد الإكراه لا بأس يكون معذور بشرط أن يكون مؤمنا. ما جاء وأكرهه خوف مجرد خوف ما يكفي خوف ما ليس بعذر. نعم الجاهل أحسن الله إليك. النسيان هل يأتي النسيان هنا هل يريد النسيان يريد الخطأ اللهم أتعلم خطأ وخطأ تبقى في سان كيف يكون النسيان لو قدر أنه أنه لما بها آسيا هذا قد يقال مثلا لمن دخل في الإسلام جديد مثل كم ما كان كانوا يحلفون بالله والعزة كان ناسيا تكلم ألف بالله أو أقصد بالله على كما كان عليه قبل إسلامه نسي أي هو نسي هم لو صور النسيان لو يعني قدنا أنه لك نسيان فيكون الناس معلوم. الجاهل هل يأتي الجاهل هنا فلما كلمة تكفر جاهلا نعم قد يأتي لو تكلم مثلا ولا يدري أنها كلمة كفر يكون معلوم الجاهل والناس والمكفر معلوم شرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان في الأحوال الثلاثة كلها. نعم التأول قد يكون معذور لكن هل التأول في كلمة الكفر هل يأتي التأول في الكفر نعم المتأول قد لا يكفر المتأول لا يكفر أولا لم يظن أنها متأولة أنها ليس أن هذا ليس بكفر المتأول نعم يعذر إذا كان له وجه التأويل له وجه نعم.